إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قال: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. أكثروا من قول لا إله إلا الله. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. كذلك جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني وغيره. هذان حديثان شريفان عظيمان من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يأمرنا في الحديث الأول بتجديد الإيمان، ويأمرنا في الحديث الثاني بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يخلق، يعني يبلى في جوف العبد، يعني في قلبه وفي صدره، كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى الثوب. ثم يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله سبحانه وتعالى تجديد الإيمان. فهنا يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يخلق، فكما أن الإنسان يحتاج إلى تجديد ثيابه بين الفترة والأخرى، كلما بلي الثوب استبدله بثوب جديد، والبناء والجدران تحتاج بين الفترة والأخرى إلى الصيانة وإعادة دهانها وتحسينها. فكذلك الإيمان في قلب المؤمن، فإنه يحتاج دائما إلى تجديده بطاعة الله سبحانه وتعالى، بأن يزداد المؤمن من الطاعة ويجدد خشوعه لله تعالى في صلاته وتدبره لما يتلوه من القرآن. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من طول الأمد، من طول الأمد، وذلك أن الإنسان إذا دخل في الإيمان أو في التوبة والاستقامة كان في بداية أمره في إقبال ونشاط، ثم مع الوقت يطول الأمد ويغفل ويتسلل إليه الشيطان. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى محذرا عباده المؤمنين ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فيحذرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون حالنا كحال أهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد يعني كلما طالت عليهم مدة إيمانهم بكتابهم ازدادوا بعدا عنه ومخالفة له فيحذر الله تعالى المسلمين من ذلك وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لم يكن بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا أربع سنين لم يكن بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا أربع سنين بعد إسلام الصحابة رضي الله عنهم السابقين الأولين بأربع سنوات أنزل الله تعالى هذه الآية ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فهنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جددوا إيمانكم الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وذلك أن هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان هي أعلى شعب الإيمان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان قول وعمل فالإيمان في معتقد أهل السنة قول وعمل ومنه ما هو في القلب ومنه ما هو في اللسان ومنه ما هو في جوارح الإنسان فكل ذلك من الإيمان فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل لقول اللسان قال أعلاها قال الإيمان بضع وستون شعبة أو قال بضع وسبعون شعبة في روايتين أعلاها قول لا إله إلا الله فكلمة لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان وهي قول باللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل من أعمال الجوارح تميط الأذى عن الطريق فضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل لأعمال الجوارح والحياء شعبة من الإيمان يعني ومن شعب الإيمان الحياء وهو عمل قلبي من أعمال القلوب فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يشمل ذلك كله فإذن هنا قوله عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قولي لا إله إلا الله فهذه الكلمة العظيمة هي أعظم شعب الإيمان كذلك كلمة لا إله إلا الله هي أفضل الحسنات أفضل الحسنات كما جاء في سنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الحسنات قول لا إله إلا الله قال هي أعظم الحسنات أو قال هي أفضل الحسنات فأفضل الحسنات لا إله إلا الله فلذلك هذه الحسنة العظيمة هي ماحية للسيئات فمن تجديد الإيمان الإكثار من قول هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكلمة الطيبة وضرب لها المثل فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. فهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، ضرب الله تعالى لها المثل بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت يعني مغروس في الأرض عميق فيها لا يتزحزح ولا تهزه الرياح، وفرعها في السماء عال مرتفع. فهكذا هذه الكلمة مثلها في قلب المؤمن، فهي راسخة في قلبه وإيمانه ثابت لا يتزعزع، وفروعها فروع هذه الكلمة هي جميع الطاعات، فكل الأعمال الصالحة هي فروع شجرة لا إله إلا الله، فهي الشجرة الطيبة التي يتفرع عنها جميع الأعمال الصالحة، وهي الكلمة الباقية، وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال المفسرون هي كلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال هي كلمة لا إله إلا الله، تركها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه في ذريته المؤمنين بالله تعالى إسماعيل وإسحاق ومن جاء بعدهما من ذريتهما من المؤمنين. فإذا هذه الكلمة العظيمة بها تجديد الإيمان، وهي أفضل الذكر كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ضم إليها المسلم إلى كلمة لا إله إلا الله، إذا ضم إليها قوله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكررها 100 مرة في يوم، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة حين يصبح أو حين يمسي. ففي المرة الأولى قال من قالها 100 مرة حين يصبح كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 درجة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الذي يقول في الصباح كانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ومن قال حين يمسي كانت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفعت له بها 100 درجة وكانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح. فهذه الكلمة العظيمة أثرها عظيم، وبها يتجدد الإيمان. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حلف باللات والعزى، قال عليه الصلاة والسلام من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. كان الصحابة رضي الله عنهم حدثاء الإسلام، وكانوا قد تعودت ألسنتهم في الجاهلية على الحلف باللات والحلف بالعزى، فربما سهى أحدهم وجرى على لسانه هذه الكلمة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارتها أن يقول لا إله إلا الله. قال شراح الحديث من قالها ساهيا، فمن حلف بغير الله ساهيا فكفارته كلمة لا إله إلا الله، فهي تزيل عنه الغفلة وتذكره بالله تعالى وتمنعه أن يغفل بعد ذلك إذا عود لسانه توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن قال هذه الكلمة عامدا عياذا بالله تعالى، فإن كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي يتوب بها المسلم ويسلم بها الكافر، وهي الكلمة التي يثبت بها الإيمان، ومن قالها عصم دمه وماله. فهذه الكلمة العظيمة بها تجديد الإيمان عقب كل معصية، فإن الحسنات تمحو السيئات، وأفضل الحسنات كما بين عليه الصلاة والسلام هي كلمة لا إله إلا الله. فإذا يقول عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم، قالوا وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا، من قول لا إله إلا الله. والحديث الثاني: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فيرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضل الدعاء، وأن المسلم عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يجدد الإيمان في قلبه. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كنا نتحدث عن تجديد الإيمان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتجديد الإيمان، وأرشد إلى الإكثار من قول لا إله إلا الله لأنها تجدد الإيمان، وأمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. ويكثر أيضا عليه الصلاة والسلام من قوله: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وذكر الله سبحانه وتعالى دعاء الراسخين في العلم في كتابه الكريم، وأنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه أدعية قرآنية وأدعية نبوية يدعو فيها المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الإيمان، وأن يصرف قلبه على الطاعة، ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من زيغ القلب. فهذه الأدعية وأمثالها من الأدعية التي يتجدد بها الإيمان، وتذكر المسلم بضرورة الاستزادة من الخير. وذلك أن الإيمان كما بينا في مذهب أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فكل ذلك داخل في الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، فزيادته بطاعة الله سبحانه وتعالى ونقصانه بمعصية الله. فإذا أراد المسلم أن يجدد إيمانه فعليه أن يزداد إيمانا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه صفة المؤمنين فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فإذا الإيمان هذه خصاله وهذه صفات المؤمنين، فعلى المؤمن أن يزداد من هذه الأعمال الصالحة حتى يجدد بها إيمانه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له طعم، وأن الإيمان له حلاوة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأمور التي يجد بها المسلم حلاوة الإيمان ويذوق بها طعم الإيمان، فبها يتجدد الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد إيماننا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك،